إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلت معكم في الباب 34 في شرح كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو من علماء أهل السنة من العراق الشقيق أزال الله كربه. وهذا الكتاب من أصول حوى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الكتاب حوى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس بالرأي والفلسفة والمنطق، ولكن بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وقد وقفت بكم عند الباب 34، وهو باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، فمن شاء أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا تعجبن بتدينك وصلاحك واستقامتك، وليكن قلبك معلق بربك، ولتدرك أنه كما أن لك مشيئة مستقلة، وهذا من إكرام الله لك، أن مشيئتك تبع لمشيئة الله عز في علاه. وردد بقلبك قبل لسانك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، تفضل اقرأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا يونس وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن قال: قلت يا ما تجاوزنا هذا؟ 321 أي ماشي. نعم، كأننا وقفنا قبله، قبل عنده عند الأثر هذا، بس ماشي. طيب، قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا يونس وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن رضي رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دعوة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قال محمد بن حسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. نعم، قال رحمه الله: لعلني أرجع قبل صفحة في الصفحة 30 بعد 400 لأبين دلائل أو وجه الدلالات من هذه الآيات التي عزاها المصنف، فقال وهو أثر عن زيد بن أسلم، قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس، يعني القدرية، أخو القدرية إبليس. ثم ذكر الأدلة، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ظاهر في أن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله، على خلاف طوائف من القدرية يقولون إن مشيئة العبد منفصلة عن مشيئة الله. قال: وقالت الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فشهدت الملائكة بسبق علم الله وأن الله تبارك وتعالى عليم بما يخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون أو طوائف منهم إن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها. قال: وقال النبيون منهم شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. أن نعود فيها، شعيب عليه السلام ما كان على دين قومه حتى يعود إليها أو إلى دين قومه، ولكن هنا نعود بمعنى نصير. يقول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي نصير فيها. لا يمكن أن تكرهونا على الدخول، أنا ومن تبعني على الإيمان والتوحيد، لا يمكن أن ندخل في دينكم المنحرف. ما يكون لنا أن نعود فيها، أي نصير فيها، إلا أن يشاء الله ربنا. فكل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على كمال علمه وكمال حكمته وتقديره جل جلاله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. عندما يستقر أهل الجنة في الجنة تلهج ألسنتهم، يشرح الله صدورهم لتلاوة هذه الآية وقول هذا القول، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية بيد الله، ما نحن هدينا أنفسنا، نحن خلقنا الله عز وجل وجعل لنا أعمالا، والله خلقكم وما تعملون، وجعل لنا مشيئة وما تشاءون، لكن إيماننا بأن مشيئتنا وهدانا تبع لهداية الله ومشيئته، أكرمنا الله بهذا الاعتقاد بهذه الجنة دار الخلود. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا كما ورد عن الأنبياء وعن أهل الجنة، ورد عن الصحابة في هذا البيت الذي كانوا دائما يرددونه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، أنت ما هديت نفسك، الله عز وجل هو الذي رحمك وأراد الله عز وجل بك الخير فهداك إلى الصراط المستقيم. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي التي، قال البغوي: شقوتنا أي التي كتبت علينا، شقوتنا التي كتبت علينا. علم الله عز وجل بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ليس مكرها للعبد أن يختار طريق الغواية والضلالة والفسق والفجور، بل من حكمة الله وعلمه جل جلاله وعدله أنه خلق في الإنسان عزيمة، وخلق في الإنسان عملا، وخلق في الإنسان إرادة، وخلق في الإنسان عقلا يختار لنفسه، وهديناه النجدين، إما طريق الخير وإما طريق الشر. وجه الدلالة: شقوتنا أي التي كتبت علينا. وقال أخوهم أخو القدرية إبليس: ربي بما أغويتني. من الذي هدى؟ الله. من الذي أغوى؟ هو الله. إذن عقيدة إبليس أسلم في هذه المسألة من عقيدة أهل القدر الذين ينفون القدر بالكلية، أو يقولون لا يعلم الأمر حتى يقع، أو يقولون بأن العبد يخلق فعله وأن الله لا يخلق فعل العبد، وهذا كله من انحرافات وضلالات هذا الحزب الذي ظهر في القديم، ووصفهم رسول الله بأنهم مجوس هذه الأمة، أن القدرية مجوس هذه الأمة، وما يتبع ذلك من ترجمة لبغضهم وعدم حبهم، فلا يشيعون ولا يعادون من العيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى هنا: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، وثقه الخطيب البغدادي، وتوثيق الخطيب معتبر. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري، ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت من رجال الستة. قال: أخبرنا يونس هو بن عبيد العبدي، ثقة ثبت من رجال الستة. قال: وهشام، هشام بن حسان القردوسي بالقاف والراء والسين، ثقة من رجال الستة. والمعلى بن زياد، وثقه أئمة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الحسن، هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال ثقة، قال الإمام الذهبي فيه: كان رأسا في العلم والعمل، كان رأسا في العلم والعمل. وهذه العبارة في تزكية الحسن من قبل الإمام الذهبي رحمه الله جديرة بالاهتمام، تنفع العالم وطالب العلم ومن قصد طلب العلم. وقديما قالوا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة، يكون وبالا على صاحبه، ينال الإنسان به المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دعوة، يعني دعاء، دعوة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، خاتم الأنبياء والمرسلين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقوم من الليل حتى تتفطر أو تتورم قدماه، فيراجع صلى الله عليه وسلم فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويكثر وهو صاحب القلب الذي ملئ إيمانا ويقينا وتقوى، فهو القائل: إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله. ومع هذا يكثر من هذه الدعوة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ هذه من الذي تقول؟ من الذي تقول؟ من التلميذة هذه التي تقول تسأل رسول الله؟ هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري أولئك الضلال الذين يحكمون على عائشة بالردة ويكفرونها ويتهمونها، ما عندهم عقول؟ ما يعلمون أن هذه هي زوجة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما سمعوا ولا علموا أن هذه هي التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة؟ ما علموا أنها هي التلميذة النجيبة التي مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على صدر أم المؤمنين عائشة؟ ما يعرفون إيش لوازم هذا الاعتقاد الخبيث في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، معناها أنهم يطعنون في زوجها، يطعنون في زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشرك يعمي صاحبه ويصم، ما أقول مجرد بدعة، شرك، لأنهم يدعون غير الله صراحة وينتحلون من العقائد الجاهلية والوثنية ما ليس من الإسلام بالكلية. وكل يوم سبحان الله العلي العظيم، فتوى على رؤوس الخلائق في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. ليش؟ لأنه ما بعد فساد العقيدة من ذنب، فسدت العقيدة، خربت العقيدة، لا تسأل عن دعوة، لا تسأل عن حركة فيها بركة، لا تسأل عن انتشار وتمدد وتوسع لدولة ولا لوطن، اسأل عن العقيدة. شوف آخر مقطع لعل بعض وصل بعضكم، واحد من هؤلاء من أئمتهم إيش يقول؟ يقول إن الذي يعزف على القيثارة مثل الذي يسبح بالمسبحة، يقول الذي يسبح ويحمد ويكبر يؤدي عبادة، وهذا الذي يعزف بالقيثارة يؤدي عبادة. نرجو أن تتغير فهومنا أو مفاهيمنا تجاه أولئك الفنانين. لكن شوف علماء السنة إيش يقولوا، شوف ابن تيمية إيش يقول في كتاب الاستقامة، يقول كان السلف يلقبون المغنيين والمطربين، يلقبونهم بالمخانيث، مو فنانين، يلقبونهم بالمخانيث، لأنه ما كان يغني إلا النساء، وهؤلاء متشبهون بهم. شوف علماء أهل السنة والجماعة الذين يقررون ما قرره الله ويقررون ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما في تمدد ولا توسع ولا في رأي ولا رأي آخر، ما في إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن يكون المسلمون المؤمنون الموحدون على تنبه ويقظة، على تنبه وانتباه ويقظة، لأنهم إذا شركوا من قبل أحزاب علمانية أو إلحادية أو زندقية سيزحزحون عن الاستخلاف والتمكين، وسيخوفون تراق دماؤهم وتنتزع أراضيهم وتهتك أعراضهم. فاعتبروا من الواقع المعاصر يا أولي الألباب، بل يا أصحاب الإيمان والتوحيد. قالت: قلت يا رسول الله دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ويشار في هذا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. قال الراوي: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الحديث رواه مسلم. يقول: ما من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولذلك اشتد خوف السلف من الخاتمة والأعمال بخواتيمها، لا يغتر الإنسان ولا يفتر ويقف بين الخوف والرجاء. مثل هذا النص يحمل العبد المؤمن الموحد على ألا يفتر ولا يغتر ولا يعجب بعمله، ويكون قائما بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. مهو يحج وبعدين يقول ايش تريدون مني، أنا ما في مطوع زايدة، بلاش وهابية زايدة، أنا حجيت. سبحان الله، أنت تمن يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم يا أخي، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لولا الله والله ما عرفنا رؤوسنا من أرجلنا، لولا الله والله ما عرفنا أي صراط نسلكه لنبلغ به طريقنا إلى الله عز في علاه وطريق الآخرة. فلا تغتر، تحج وتبكي، تحج وتقول يا ربي والله ما قدمت لك شيئا، لكنك جواد كريم، بر رؤوف رحيم، يا ربي تقبل منا بعد الحج، يا ربي تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا ربي تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما هو يقول أنا حاج، أنا حاج إبراهيم، أنا حاج خالد، ها؟ وهذا كله من العجب والغرور. نسأل الله السلامة والعافية. سند هذا الحديث صحيح إن ثبت سماع الحسن من عائشة، لأن الحاكم رحمه الله تعالى يقول رواية الحسن عن عائشة مرسلة. نعم. قال محمد بن الحسين: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. نعم. قال رحمه الله: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الشاهد قول نوح عليه الصلاة والسلام، وقد جادله قومه جدالا عقيما فقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، الآن أرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأمر بيد الله، ما هو بيد نوح ولا بيد غيره، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، في الوقت المحدد في الزمان المحدد، فالأمر لله وليس بيد نوح وليس بيد نبي من الأنبياء أن يأمر بالعذاب فينزل العذاب على الفور، فالرحمة والعذاب من الله عز في علا إن شاء. وهذا يدل على أن كل شيء بمشيئة الله، ولذلك لزم المؤمن أن يتأدب إذا قال سأسافر، يعقب كلامه أدبا مع الله في أنه يؤمن بالقضاء والقدر، فيقول أسافر غدا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا سبحان الله ملحوظ ومشاهد ومحسوس وملموس في دنيا الناس وواقعهم، ما من نفس ترفع صاحبها إلى درجة العجب والغرور فيقول أنا أفعل، أنا أتاجر، أنا أسافر، وينسى أو يتناسى أو يستعلي أن يقول إن شاء الله، إلا وقد يريه الله عز وجل آية في واقع حياته ليرجع إلى الله وليتب إلى الله من هذا العجب والغرور والاعتداد بالنفس. فنحن فقراء إلى الله والله هو الغني، نحن عاجزون والله هو القادر المقتدر القدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، شوف الشاهد الثاني، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وإليه ترجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعند الله تجتمع الخصوم. نعم. قال وقال شعيب لقومه وقال وقال شعيب صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه السلام لقومه قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الآية. نعم، هذا قول شعيب لقومه مدين، ومدين نسبة إلى مدين ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام تقرنان بكل نبي لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الأنبياء فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله قد بعثني كما بعثهم. فيصلي الإنسان ويسلم، وهذا من الأمور المستحبة. قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. إيش النقمة؟ إيش النقمة؟ إيش المفاصلة؟ إما تخرجون وتخرجون، وإما أو لتعودن، أي تصيرون تدخلون في ملتنا. قال شعيب عليه الصلاة والسلام: أولو كنا كارهين، قد افترينا، يعني لو صرنا إلى ملتكم واعتنقنا عقيدتكم الفاسدة الخاطئة، افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، الشاهد إلا أن يشاء الله ربنا، فكل شيء بمشيئة الله، ومشيئة الله نافذة. وقال شعيب أيضا لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوف مناقشة حول الدعوة ولا كيف تستجيبون ما تستجيبون، ثم بعد ذلك الإيمان بالقضاء والقدر: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا الأسلوب في ذكر ما يعتقد الإنسان من إيمان تجاه القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ترديده من صلب هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصاب أحدكم شيء فلا يقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إيش نقول؟ قدر الله، لا يقول لو. إيش يقول؟ قدر الله، وما شاء فعل. ثالثا، قد يتقي الإنسان أيضا بعض الكروب ويستدفع بعض الخطوب عندما يكرر: كل شيء بمشيئة الله، إن شاء الله إن شاء الله. هذا يحمله على أن يتواضع ويتطامن ويعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأننا فقراء إلى الله، ما نقدر إلا أن يقدرنا، ما نقدر على شيء إلا أن يقدرنا الله عليه. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله تعالى في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها. همت به على ما هو موجود في تفسيرات أهل الأثر، يعني همت به، راودته عن نفسه، وهم بها أي دافعها عليه الصلاة والسلام. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. فمن الذي يصرف السوء والفحشاء؟ ما يصرف يوسف عن نفسه السوء والفحشاء، ولكن الذي يصرف عن يوسف ويصرف عن غيره ممن تعلق قلبه بربه وآمن بعلم الله وقضائه وقدره، الذي يصرف هو الله عز في علاه. هذا يرجع أيضا لاعتقاد المؤمن بأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن، تصرف عني الشاهد، تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فقول يوسف إلا تصرف عني كيدهن يدل على أن الأمر بيد الله، أن الأمر بيد الله، لا كما تقول القدرية إن العبد يتصرف فعل نفسه ويخلق فعله. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأمر إلى الله، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو الذي يقي العبد أن يعبد غير الله عز وجل من الأصنام والتماثيل والأوثان. وقال موسى عليه السلام وقال موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الشاهد من هاتين الآيتين يذكرهما الآجري رحمه الله فيقول فقد قال محمد بن حسين فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. أقر أهل النار وقد رأوا النار والعذاب رأي عين أن الهداية من الله لا من أنفسهم. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يهدي نفسه وأن يهدي غيره عملا بقول الله عز في علاه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه وهو سيد المهتدين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث في صحيح مسلم. سيد المهتدين، سيد ولد آدم أجمعين، يسأل رب العالمين الهدى. فما أحوجنا لأن نسأل من الله عز وجل الهدى، وهذا بموجب اعتقادنا أن الهداية بيد الله. قال الآجري إن الهداية من الله، أن الهداية من الله لا من أنفسهم. وهذا جربه بعض أولياء الأمور من الآباء في أبنائهم، أبناؤهم ضالون وهم موجودون بين أيديهم، ضالون لا يصلون لا يعرفون الله، يتفلسفون في هذه الحياة، ها؟ فإذا ذهب أحدهم انتقل من بين يدي والده ووالديه وارتحل إلى الغرب، قد يريد الله عز وجل به الهدى فيدخل في مجموعة إسلامية يرجع يتوب إلى الله. أين تاب إلى الله؟ مو في بلاد المسلمين ولا في البلد الإسلامي الذي تربى فيه. يذهبون إلى هناك فلما يروا جحيم ما عليه الغربيون من اليهود والنصارى يقولون يا عجبا والله إننا تركنا الجنة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك لا ييأس الإنسان. وأنا ذكرت لكم قصة قبل الأسبوع الماضي، أحد الإخوة يقول في إحدى البلدان الغربية طلاب عرب وبينهم غربيون من الشباب الغربي، الطلاب العرب ينصحون غير المصلين، يقولون صلوا، يقولون استقيموا، يقولون أنتم مسلمون، ما يستجيبون ولا يصلون. أحد الطلاب الغربيين لفت نظره وسمعه هذا الكلام، فقال إيش النصيحة هذه؟ من الذي ينصح؟ قالوا مسلمون. قال إيش الإسلام؟ بدأ يبحث عن الإسلام، رجع إلى الإسلام وتمسك به وشهد أن لا إله إلا الله أعظم من تمسك المسلمين وأبناء المسلمين. والهداية بيد الله عز في علاه، فالهدى هدى الله لا هدى البشر. هذه من قالها؟ الهدى هدى الله لا هدى البشر. وما مناسبتها؟ وهي في هذا الباب نفسه، ممكن أن تستغل ويستشهد بها في هذا الباب نفسه. ها، من الزوار الكرام، الهدى هدى الله لا هدى البشر، من قالها؟ إيش المناسبة؟ ما علاقتها بالإيمان بالقضاء والقدر والردع القدرية؟ بسم الله. قالها إمام دار الهجرة. لا، ما نبغى من المعتقين، نبغى من الجدد. قالها الإمام مالك، وبينما هو يجلس مع تلاميذه يعلمهم، وإذا بأحد أبنائه يلعب بالحمام ويلعب بالطيور. الناس جاءوا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق يتتلمذون على صاحب الموطأ الذي كتبه في 40 سنة، وولد الشيخ يلعب بالحمام. فتنحنح بعض الجالسين من طلابه وأصحابه، فتوقف الشيخ، أدرك الشيخ فتوقف، قال الهدى هدى الله لا هدى البشر، وواصل درسه. يعني أنا نصحته وقومته وعلمته وفهمته، لكن تبقى الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن بعض الناس يريد أن يتدين فلا يتدين، يقول شوف ابن الشيخ المشهور جدا، شوف ابنه فين، ابنه يدخن في الشارع. طيب سبحان الله يا أخي، هل تدري أن الشيخ نصحه ألم ينصحه؟ ها؟ نصحه ووجهه وعلمه ورباه، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وإذا كان ولد الشيخ ضل، فإن أولاد غير الشيوخ هم أقرب إلى الضلال من أبناء الشيوخ الذين يرون الهداية في بيوتهم ليل نهار. ولكن الأمر كما قال العلماء، وهل هذه القاعدة استقرائية؟ قالوا أزهد الناس في علم الرجل أهله، أزهد الناس في علم الرجل أهله. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي ذوينا وذرارينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال محمد بن الحسين، نعم، قال محمد بن الحسين: اعتبروا رحمكم الله بقول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم، فلم يجيبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله تعالى الهداية، ومن لم تسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجيبهم وثبت على كفره. وقد أخبركم الله يا مسلمون بذلك. نعم، وقد حرص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فما نفع حرصهم إذ كان في مقدور الله عز وجل أنهم لا يؤمنون. فإن قال قائل بين لنا هذا الفصل من كتاب الله تعالى فإنا نحتاج إلى معرفته، قيل له قال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمن هدى الله وكتب الله عز وجل هدايته يهتدي، ومن كتب الله عز وجل عليه الغواية لا يهتدي، ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. ثم قال لنبيه عليه السلام: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ثم قال لنبيه عليه السلام: وقد أحب هداية بعض من يحبه، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عمه أقرب الناس إليه، ما ملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له الهداية كما لم يملكها من قبل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم يملك الهداية إبراهيم لأبيه آزر، إذ قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما ملكها نوح عليه الصلاة والسلام لابنه: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما ملكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه الذي آزره ونصره ودافع عنه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات عمره وهو يودع الدنيا يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وعنده أولئك الأصنام جلساء السوء يقولون له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فأنزل الله مبدأ ودستورا في أن الهداية بيد الله وأن الغواية بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إيش اللي عليك؟ إن عليك إلا البلاغ. إيش اللي عليك؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. إيش اللي عليك؟ تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. خلاص اتركوا. من الأخطاء الموجودة الآن بعض الناس ينصح ويتابع الهداية وكأنه رب الهداية. أنا نصحته، ها تاب ولا ما تاب، رجع ولا ما رجع، ويجلس صراع دام قتال مستميت. يا أخي أنت تتجاوز الوظيفة، يا حبيبي أنت تتجاوز المهمة التي كلف بها الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأنت تابع لهم. إيش عليك؟ إن عليك إلا البلاغ، ها بلغ ما أنزل إليك من ربك، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعد هذا يهتدون يضلون، لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن انتبه لهذا، وهو باب من أبواب الفتن. عندما يتجاوز الإنسان حده في إبلاغ الكلمة إلى تتبع القلب، اهتدى ولا ما اهتدى، رجع ولا ما رجع، يكون قد تجاوز حده شرعا وعقيدة وقضاء وقدرا، وسيوقع نفسه وغيره في المحن والفتن. ها يوقع غيره في المحن والفتن، بل هو يمرض يمرض نفسه. أنا أعلم كثيرا من الآباء مرضوا بالضغط بالسكر بالأزمات القلبية النفسية. إيش السبب؟ ما تفطنوا لهذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. يا ولدي اعمل كذا، احفظ القرآن. ما يحفظ القرآن، شوف في نقطة أغمض، بعد ما تحفظ القرآن درس القرآن، ما يبغى لا يحفظ القرآن ولا يدرس القرآن، يرتفع ضغطهم يرتفع سكرهم، يصابون بجلطات، أكرم الله السامعين حفظ الله السامعين، يصابون بأزمات قلبية. ليش؟ تجاوز الإنسان حده. يا أخي خلاص، اللهم إني قد بلغت. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما، شايف بدأ بإيش؟ اقرأ، سيمر بنا في السيرة النبوية، بدأ بإقرأ، بدأ: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، انتهى بإيش؟ في حجة الوداع: اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، خلاص انتهت القضية، انتهت القضية، عند الله تجتمع الخصوم. ترى أرجو أن نلاحظ هذا، لأن هذا باب من أبواب المحن والفتن، وقد يكون ما هو أعظم من هذا وهو ضعف الإيمان، يضعف إيمان العبد. خلاص بلغ، تمشي على المسجد وجدت أناسا لا يصلون، يا شباب يا رجال يا شيب يا كبار يا صغار، الصلاة بارك الله فيكم، الصلاة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف أو مرض أو مطر، وأنت ماشي ماشي على المسجد، لا تجلس تشتبك معهم وتضيع الصلاة فتقع في المكروهات والمحاذير، بلغ وامشي. وهذا بلا ريب أنه غاية في اتقاء العبد شيئا كثيرا من الفتن والمحن. نسأل الله أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. ثم قال لنبيه عليه السلام أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الشاهد: إلا ما شاء الله. نعم. وقال تعالى: وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. الشاهد: قوله تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين: قال محمد هذا، قال محمد بن الحسين رحمه الله: كل هذا يبين لكم الرب تعالى أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين. به يبين الرب تعالى لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين. يعني هذه الآيات وما فيها من دلالات، أن هذه الآيات وما فيها من دلالات عظيمة وقوية أن كل شيء بيد الله، يبين الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا. قال رحمه الله: كل هذا يبين لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين وحجة على الخلق، فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشأ الله الإيمان لم يؤمن. له الإيمان لم يؤمن. قد فرغ الله تعالى من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، نقف هنا لننتقل إلى السيرة، فموضوع السيرة مطول في هذا المجلس، وإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكر بأن سراقة بن مالك رضي الله عنه في حجة رسول الله عندما وقف رسول الله على المروة قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: إذن فيما العمل؟ ما دام كل شيء بقضاء وقدر لما نعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة للشقاوة لطريق الشقاوة وبعمل أهلها يعملون. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم.